هل زواج المتعة يجوز في السفر؟ وذلك أني قرأت في كتابك ما يجيز ذلك، وهذا على حسب فهمي. الله يستر من فهمك. لا، ما قلت هذا أبدا، ولا أقول زواج المتعة محرم لا في السفر ولا في الحضر، ولا يجوز لا في السفر ولا في الحضر إلا الزواج الشرعي المعروف بشهود وولي ورضا ثلاثة، وهم الزوجة والزوج والولي، وأن يكون هذا الزواج خاليا من الموانع، وأن يعين الزوجان. هذه شروط صحة الزواج. شروط صحة الزواج أي زواج لابد من رضا ثلاثة: الزوج والزوجة وولي الزوجة. هذا يعتبرون هنا شرطين، شرط الرضا وشرط الولي. طيب، والشرط الثالث الخلو من الموانع، ألا تكون محرمة عليه، كأن تكون خالته، تكون خالته أو أمه أو عمته بالرضاع أو بالصحيح، أو تكون مثلا هندوسية وهو مسلم، أو يكون كافرا وهي مسلمة. طيب، هذا الشرط. الشرط الرابع أن ينص، يعني يعين الزوجان، ما يقول لرجل مثلا زوجتك إحدى بناتي فيقول ذات قبلت، ما لابد أن تعين من هي البنت، أو يقول زوجت ابنتي فلانة لأحد أولادك، أيضا لا يصح، لابد أن يحدد الزوج، لابد من التعيين، تعيين الزوجين، الزوج والزوجة. واختلف أهل العلم في الشهود، فبعضهم يجعل الشهود شرطا، وبعضهم يقول ليس الشهود شرطا وإنما الإعلان، إعلان النكاح، أعلن النكاح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح السر، وجاء في حديث أنه الزنا نكاح السر، فهذا لا يجوز. فإذا اجتمعت هذه الأمور فهذا هو النكاح الصحيح، وبدون نية طلاق وبدون خداع، وإنما يكون بنية الاستمرار والاستقرار. فالقصد أن لا أقول بهذا أبدا، زواج متعة محرم، يعني لا في السفر ولا في الحضر.